أما العواقب الحميدة لمن أحسن إلى المطلقة وجبر خاطرها فيكفي أن من أحسن أحسن الله إليه، ويكفي أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنك إن سترتها وأحسنت إليها وقمت بحقها وحقوقها رد الله عليك ذلك في عافيتك وصحة بدنك وفي أهلك ومالك وولدك. والله إني أعرف رجالا بلغوا في هذه الدنيا مناصب عالية، وكان الواحد منهم مع علو منصبه وارتفاع منزلته إذا أوذيت أخته من زوجها ذهب ليرضي الزوج بدلا عن أخته، ولا يقول أنا فلان أو أنا الذي لي المكانة. حدثني رجل أنه ذات يوم كان له ابن عم أخذ أخته فزوج منه أخته، وكان ابن عمه هذا رجلا من أعيان المدينة من حفاظ القرآن، وكان من خيار الناس في جوده وكرمه رحمه الله برحمته الواسعة. حدثني هذا الرجل الصهر بعد وفاة هذا الشيخ رحمه الله، قال أنا رجل عصبي وهذا الزوج ضعيف الحال، وهو ابن عم الشيخ لكنه حاله ضعيف، وكان عنده دكان يبيع فيه. فذات يوم زرته فحدثني عن هذا الرجل يقول آذيت أخته وظلمتها يوما من الأيام فسببتها وشتمتها، وأظنه مد يده عليها بشيء فخرجت المسكينة إلى أخيها. يقول فجئت في هذا الدكان وأنا مهموم مغموم وأنا الظالم وأنا المخطئ. قال ففوجئت بالشيخ فلان الذي هو ابن عمي يدخل علي فجأة بين الظهر والعصر في شدة الظهيرة، الحادثة وقعت الصباح، فإذا به لما رجع البيت في الظهر هذا الشيخ أخبرته بنته، فلما أخبرت قام مباشرة ولم ينتظر لليل ولم ينتظر إلى غد ولم يرسل أحدا ولم يقل أنا أذهب لهذا الضعيف، رجل من أعيان المدينة ومن كبار أعيانه. يقول فذهب إلى صهره، يقول ففوجئت وأنا جالس بعد الظهر في الدكان إذا به يدخل علي فجأة ويقبل خشمي ويقول أسألك بالله تسامح فلانة في خطأها. قال فلما فعل ذلك كأنه صفعني وأيقظني من غفلتي وتألمت ألما شديدا، هذا الرجل على مكانتي والشيخ في منزلتي بينه وبين جماعتي يفعل هذا؟ يقول له أسألك خطأ فلان، اللي أخطأ هو ما هي، لكن انظروا كيف تحنن أخته مستعدا يبذل لها كل شيء. يقول فأقسمت وآليت على نفسي ألا أوذيها، يقول فما آذيتها من بعد تلك الحادثة إلى يومي هذا وهو قرابة 70. الأخ يحفظ حق أخته، خاصة الأخ الكبير، فالصبر على المطلقات ومواساتهن، وهذا كله من الرحمة التي وعد الله أهلها بالرحمة في الدنيا والآخرة، من أحسن إليهن أحسن الله له العاقبة في نفسه وأهله وماله وولده. اللهم أصلح أحوال المسلمين ووفقنا لما يرضيك يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.